طب انا عاوز اذكر ربنا، اقول لك اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. مش كده ليه؟ خلاص صلي زي ما النبي صلى، تذكر ربنا زي ما النبي ذكر ربنا، تصوم زي ما النبي صام، وهكذا. فهل ثبت في حديث صحيح او حسن او ضعيف ان النبي جمع اصحابه يوما ووقف وسط حلقة وظل يضرب يده ويقول هو هو والصحابة حواليه؟ لم يثبت هذا يا اخي، والله العظيم ما ثبت. اقسم بالله انا ابذل لك بكل حب، والله العظيم ما ثبت. انا اعلم حرصك على حب النبي، واعلم حرصك على ان تذكر الرب العلي، لكن اذكر الله بمثل ما ذكر الله حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر الله على نفس الهيئة التي ذكر الله فيها حبيبك رسول الله. فكل خير في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وكل شر في اتباع من خلف. النبي أصلا يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله أن يرزقنا يقبل الاتباع. أخ يسأل ويقول لي أخ تقدم لها إخوة كثيرون ولكنها رافضة بدون إبداء أي أسباب، فما هي نصيحتكم لها وجزاك الله خيرا؟ إذا جاء الفتاة شاب على خلق وعلى دين فلا ينبغي أبدا أن تتردد وأن تؤجل الزواج. يعني الأخت اللي بتأجل الزواج مع إن الذي تقدم لها شاب طيب وشاب ملتزم وشاب على دين، لماذا تؤجل الزواج؟ عاوزة تبقى وزيرة يعني؟ لماذا تؤجل الزواج؟ لو هو بعد الوزارة مش هتتجوز؟ المرأة لها الزواج، بنت لها الزواج، إن يسر الله لها الزوج وأعان الله الزوج على أن يغني المرأة من الحلال الطيب فلتتزوج ولتجلس في بيتها ولتتفرغ لأعظم وظيفة ولأجل مهنة ألا وهي تربية الأولاد. والله العظيم الأمة الآن محتاجة نساء مربيات، محتاجة أمهات فاضلات. أنا قلت لكم قبل كده وبالمناسبة يعني في عند رسائل كثيرة جدا تستحلفني بالله أن أعيد خطبة الجمعة في مجمع الإيمان اللي كانت شبابنا ألم وأمل، وأنا يعني نظرا لهذه الرغبة الملحة وفي كلام منطقي موجود في الرسائل ربما أعلن عن إعادة المحاضرة مرة أخرى في محاضرة بقى، ما تبقاش خطبة الجمعة في محاضرة عشان نبسط المسائل ونوسع براءتنا، وإن شاء الله كنت المنصورة نعلن عنها بإذن الله عز وجل. قلت قبل كده يا إخوانا إن لو أن امرأة عادت إلى زوجها في الليل وقامت تسحب ورقة فلوسكاب بيضة وقايلة له بسم الله الرحمن الرحيم من أم فلان إلى أبي فلان زوجي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، ماذا يحكم؟ بماذا يحكم على هذه الأم؟ يحكم عليها بالجنون ولا لا؟ على الأقل نقول بأنها لا تستحق اسم الأمومة، والكل يستنكر عملها. أنا أقول ومع ذلك فإن استقالة جماعية من كثير من الأمهات قد وقعت في كثير من البيوت. استقال كثير من الأمهات تربوية، أم مشغولة يا بالوظيفة، وأنا أتمنى الآن أن تجرى دراسة على مجموعة عينة عشوائية من الموظفات المسلمات، أتمنى أن تجرى مثل هذه الدراسة، تأخذ عينة عشوائية وتقدم لهن استمارة استبيان ويقدم فيها سؤال عن حكم العمل من وجهة نظر الموظفة. وأنا أعلم يقينا وقد أجريت هذه الدراسة أثناء محاضرة لمدرسة ثانوية جل المدرسين فيها من البنات من النساء، وصممنا على أن أجلس معهن للإجابة على أسئلتهم بعد الندوة، وجلس واستمرت الندوة أو الأسئلة لفترة طويلة جدا. قلت يا أخوات أنتن قد سألتن عما تريد، وأنا أريد أن أسألكن سؤالا واحدا، هل أنتن في رضا عن الوظيفة؟ لا أذكر أبدا أن موظفة واحدة في هذا الجمع كله قد أقرت أنها راضية بما هي فيه. الراتب رايح على الأحذية والشنط والفساتين، مش كده ولا لا؟ لا بلاش نقول المكياج لأن احنا بنتكلم عن أخواتنا الطيبات، انما وقت تحط المكياج بتوع مصيبتها السودة دي وراح الشغل دي مصيبتها سودة دي، والعياذ بالله بقى النبي قال فيها كلام خطير، قال صنفان من امتي من اهل النار، من اهل النار، النار، عشان كل اخت تسمع.

إيمان الكفر بقضية كبيرة جدا. ربنا قال وأعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. طيب يا رب هذا أقصى ما استطاعت الأمة، أخرج بهذه الاستطاعة بعقيدة سليمة. وانظر إلى النتائج، الأمة مهزومة داخليا، وفيه والعياذ بالله هناك من المرجفين المثبطين الذين يملؤون قلوب شبابنا وقلوب أبنائنا دائما بالوهج والضعف. وبعدين هنروح فين؟ أمريكا. أمريكا كلمة كده إيه تخوف تسمعها كده. الصوماليين وضع أنف أمريكا في الصراع. الصومال إحنا دائما بنضخم قوة العدو ونضعف ونقلل من قوتنا وقدر أنفسنا، إنما إحنا أقوياء. الأمة دي قوية بالإيمان جدا، وعندها طاقات. كانت فلوس الأمة، أموال الأمة في منهاتن في بنوك الشرق والغرب هي اللي بتحرك دفة السياسة العالمية. لازم نعي هذا أيها الشباب الأحباب. الأمة مليانة قوة ومليئة بالطاقة، والأمة أعداؤها في غاية الضعف. ربنا عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مش ده كلام ربنا عز وجل؟ فالأمة تحتاج إلى أن تجدد ثقتها في الله ويقينها في الله وتصحح معتقدها وتسير على طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، وتقول حي على الجهاد، ترفع راية الجهاد في سبيل الله، ترفع راية الجهاد في سبيل الله. إنما مظاهرات، ما احنا يا ما عملنا مظاهرات ومنشطات ومكتات. ونسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. فضيلة الشيخ، أخ أرسل برسالة وبداخلها قصاصة ويقول نرجو من فضيلتكم أن تقرأوا هذه القصاصة ورد عليها جزاك الله خيرا. ربنا يمكينا. قاضيات من 4 دول عربية ما شاء الله للدفاع عن حقوق المرأة المصرية. حرام عليكم، المنشط بيقول كده الكلام اللي بقرأه ده. قاضيات من 4 دول عربية للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، حرام عليكم، اعطوا حقها وعينوها قاضية. معقول اتعلمنا منها وعلى فيها ثم حرمتموها من هذا المنصب؟ كل الشروط متوفرة، البلوغ، العقل، العدالة، سلامة السمع والبصر. نخلع ثوب العاطفة ونرتدي ثوب الحكمة عند الجلوس على المنصة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أي حال احنا اتكلمنا في الموضوع ده كثيرا، لكن الذي أود أن أقوله بأن هؤلاء يعلمون يقينا أن المرأة ما كرمت إلا في دين محمد بن عبد الله. والله العظيم يعلمون يقينا، ده دول مجرمين، ده دي عصابة إجرام، لا يريدون البتة أن تغيب المرأة عن أعينهم. يريدونها بشعرها، بصدرها، بعطرها، بزيها، لا يريدون أبدا للمرأة كرامة ولا عفة إطلاقا. تجي تتكلم عن الحجاب تتهم بالإرهاب، تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تضع الطفل خارج البيت يقول لك متخلف، تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تجلس مع صديق زوجها في مجلس واحد يقول لك ده الراجل ده بيتكلم لسه في جاهلية القرن الاول. وهكذا والمرأة ما كرمت، المرأة كانت ايه عند الهنود واليهود والرومان والاغريق، بل عند العرب في الجاهلية كانت ايه؟ كانت مجرد جرثومة لا تستحق حتى الحياة، كانت منفقة المتاع، تشترى وتباع، كانت تقتل وتؤد وهي حية. فما كرمت المرأة إلا في دين محمد بن عبد الله. كرمها الإسلام أما، وكرمها الإسلام زوجة، وكرمها الإسلام بنتا صغيرة. عاوز المرأة المسلمة تصل إلى خطر المؤامرة الرهيبة اللي بتخطط لها في الليل والنهار. مش عاوزين المسلمة تجود من جديد على أمتها بالأطهار الأبرار، عاوزين يشغلوها بره. انظروا إلى المرأة في الشرق والغرب يا أخوانا، المرأة مهانة، المرأة مهانة في الشرق والغرب، قمة الإهانة. هي جميلة يتلاحى بها ويستمتع بها ويستلذ بها، لكن لما يعني تبلغ سن معينة يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين. حتى الأولاد، أولادها لا يذهبون إليها إلا في كل عام مرة في احتفالات أعياد الميلاد، وممكن ما يذهبوش يتصلوا بالتليفون. مرأة مهانة جدا. قابلت امرأة من الله عليه بالإسلام، يقال لها أم عمر، بعد ما أسلمت كان اسبوع تقريبا، بقول لها ام عمر في امريكا يعني ما الذي تشعرين به بعد الاسلام؟ فقالت المرأة كلاما اتمنى ان لو سمعه يعني كل مسلم ومسلمة. تقول

أننا لا نأكل من الدعوة، ووالله الذي لا إله غيره ما أخذت جنيها واحدا بل أنفق بقدر ما من الله به علي لدعوة الله، فأنا فقير لها. وقد بلغني قبل ذلك أن بعض الإخوة حينما يدعوني إلى مسجد يذهبون إلى بعض التجار، وقد أخبرني تاجر صادق محب لي بذلك، جاءني إحدى التجار منصورة وقال يا شيخ محمد كنت تعرف مع جدتك عندما سلو جزاك الله خيرا، وإذ بهذا الرجل جزاه الله ألف خير يقول يا شيخ أرجو أن تقبل مني راتبا شهريا 2000 جنيه ولا تطلب بعد ذلك من أي مسجد. قلت له يا أخي جزاك الله خيرا، إيه الكلام ده؟ تقول لي كده؟ قال والله مش هنذكر أسماء بقى ولا مساجد، قال والله جاءني إخوة من المسجد الفلاني وقالوا لي الشيخ عندنا وإحنا بنجمع له الفلوس بتاعته حقه لأنه يعني مهره غالي شوي. أي إخوانا قال والله الشيخ بياخد في الجمعة 500 جنيه وأنت عارف المسجد يعني ميزانيته فقيرة فإحنا بنجمع له. فرجل دافع 500 جنيه وأنا ورب الكعبة ما أخذت جنيها، دافع للناس اللي راحة 500 جنيه قال لا ما تروحوش لحد عيب، الشيخ عندنا يعني معلم معزة خذوا 500 جنيه وإذ الرجل يأتيني بعد ذلك ليقول يا شيخ أنا مستعد إن شاء الله راتب شهري 2000 جنيه لحضرتك وكفاية اللي أنت بتعلمه لنا وما تقولش من تحت، وقص علي هذه القصة التي ذكرت. قلت جزاك الله خيرا لقد أغناني الله عز وجل من فضله والحمد لله أنا في غاية الغنى بالله سبحانه وتعالى. يتكرر هذا الكلام الأسبوع الماضي وينقل إلي هذا الأخ الفاضل الحبيب هذا الكلام، فيا إخوة أشهد الله أنني لا أتقاضى جنيها واحدا على محاضرة ولا على خطبة جمعة، بل أتحرك أحيانا بسيارتي إن لم أجد سيارة تنقلني إلى المحاضرة أو إلى المسجد أو إلى الجمعة. وأذكر أنا والله ما أقول هذا إلا من باب إزالة الشبه وربنا يرزقنا لكم الإخلاص، دعيت إلى محاضرة بعد حلوان، كان معي الشيخ فتحي المرسي موجود هنا، دعيت إلى محاضرة بعد حلوان القاهرة وأنتظر السيارة تأتي ما تأتيش. الشيخ فتحي قال لي يا شيخ خلاص أنت عملت اللي عليك والسيارة ما جاتش، لعلي يكون الإخوة مثلا غيروا المواد أو شيء. قلت له يا شيخ فتحي ده أسبوع ولازم نتحرك الآن وما فيش فرصة نجيب سيارة، يلا بنا. وأخذت سيارتي والشيخ معاي وتحركنا إلى هذه القرية بعد حلوان، والله مشينا بعد حلوان اكثر من ساعة لهو، ومع ذلك الاخوة بعد المحاضرة يقولوا يا شيخ البنزين، قلت لهم ده انتوا اللي عاوزين بنزين ايه يا ابني بنزين ايه؟ والله انا اقول هذا والله اشهد الله من باب ان ازيل الشبهات عند اخواني مش من اي باب اخر، والله يعلم بقلبي ونيتي، والله وجدت اخواننا في اسبوع ويحتاجون معونة ومساعدة اخرجت لهم من مال الله 100 جنيه. سيخلنا عيد الكلام ده عيد ما يتقال عيد، والحمد لله الذي أغنانا من فضله سبحانه وتعالى. أما لو كنا بناخد كانت الناس هتعمل فينا عيد كان يفضحونا بقى. ومع ذلك بقول وأكرر إني لو خدت مش حرام عشان إخواني الدعاء، لو أخذ أخ من إخواني الدعاء الذين يحتاجون أجرا فلا حرمة علي ولا حرج، وأنا كل مسجد بروحه بقول يا أخواننا الله يبارك فيكم انا ربنا اكرمني وسافرت وربنا من علي قرشين وحطتهم في التجاره والتجاره ما شاء الله لدرجه ان الاخوه اللي بيدور التجاره بيقولوا احنا متعجبين. قلت لهم يا اخواننا سبحان ربي العظيم هنشتغل لله هو هيخذلنا، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. واخوه والله ما ذهبت اليهم وما اتيت بمحاسب يوما ليحاسبهم والله، ومع ذلك اقول ما عندي عندكم والبركه باركه، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فانا بستغرب لو كنا بناخد فلوس على الجمعة المحاضرات كنا نعمل ايه؟ كانت هتقول ايه؟ احنا صحيح نعلم ان للدعاء اعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فاذا كان هناك اعداء للانبياء المرسلين فلا بد وحتما ان يكون هناك اعداء للدعاء، وانا على ثقة ان هذا الجمع يغيظ المنافقين، اعلم ان الجموع في الجمعة والمحاضرات تحرق قلوب المنافقين الذين يريدون ان يشوشوا ويعكروا على الدعاء ليصدوا الناس عن دعوتهم. فارجو يا اخوة ان تنتبهوا لهذا وان تنطلقوا دعاة لتزيلوا وتزيح الشبه عن هؤلاء الضعاف، ضعاف القلوب وضعاف النفوس ونقص القلوب. قد يتكلف الاخوة اللي انا بروح لهم في جمعة قد يتكلفوا اكثر من 2000 جنيه للامانة، المسجد بيضيق على الاخوه فبيضطروا يجيبوا فرش عشان تبقوا فاهمين، يجيبوا فرش ويجيبوا سماعات سوي، وده مطلبي بألزمهم بيه. مش هروح جمعه مفيش فيه اصوات تذبحني تقعدني اسبوع عن الدعوه، لا، بشترط انا السماعات تبقى كويسه وده حقي، وبشترط ان المكان يسع الاخوه اللي هتيجي عشان ما حدش يقعد في الشمس، وعشان الاخوات بيبقوا في الشارع بمنظر لا يليق، بشترط عليهم ذلك. فقد يتكلفوا 2000، قد يتكلفوا 1000، قد يتكلفوا 3، ماليش دخل انا، لكن والله الذي لا اله غيره لا يعطيني احدهم جنيها في يدي. واذكر مسجدا من المساجد هنا في المنصوره، مش هذكر اسماء، بعد خطبه الجمعه واذ الرجل القائم على المسجد يرسل لي غرفا فيه 500 جنيه، وفي نفس الليله كنت انا والدكتور محمد عبد السلام، الشيخ فتح المرسي، الشيخ ابراهيم الشاه، انا بذكر حقائق اهو، عند الاخ هذا في مكانه، وقلت له يا اخي جزاك الله خيرا، اسال الله ان يبارك لك، وهذا فهم اسال الله ان يشكر لك هذا الفهم، لكن انا لا اخذ اجر على الدعوه، وارجو الله ان يجرني على ذلك، لكن الزمك ان تفعل هذا الذي فعلت معي مع كل اخواني من الدعاء. وقبل الرجل المبلغ في غايه الحرج، وبعد ذلك ارسل لي بهديه قبلتها منه، كلام واضح صريح، وانا اعي كل كلمة بفضل الله اقولها. فيخوانا هذا عيب، نسأل الله عز وجل ان يسترنا من فضله، وان يغنينا واياكم من فضله، والا نحتاج الا اليه وحده لا شريك له، انه ولي ذلك مولاه. والمسجد اللي عاوزني ما يخافش. القضية كلها ورب الكعبة ضيق مواعيد، اما ترجعوا لاخواننا القائمين على الجدول المواعيد، يعني نسأل الله السلامة. اخونا الشيخ فتحي يعني حتى اخ من الاخوة راح يطلب منه موعد، قال له اخي الشيخ تعبان، قال له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي ولادك. اي والله، طب بالله عليك تهليك يا اخي، اعذر برضه، والله سمعت هذا، قل له الشيخ تعبان وما عندوش مواعيد ولقطه بيه، قل له حسبنا الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي ولادك. ليه كده؟ ليه؟ وبعدين يقول له هو انت بتاخد فلوس على المواعيد؟ حتى الشيخ راضي بياخد فلوس، يعني حتى الجماعة اللي بيكتبوا المواعيد هم كمان لهم راتب، مش بتلاقي الشيخ. إن الله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يسترنا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أجرت محل لرجل فقام بتوضيب المحل من بياض وبلاط وغير ذلك، فهل عليه بعد خروجه من المحل أن أدفع له ثمن ما وضعه في المحل أم ماذا؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا. إذا أردت أن تخرجه فمن حقك، ولا ينبغي على الإطلاق لرجل مستأجر لعين أن يقول له صاحب العين أنا عاوز عيني، أي المحل يعني، أو شقتي، يقول له لا، هذا ملكه يا أخي، له أن يأخذه، لكن يراعى أيضا من المالك أن يكون رحيما، إن كان ساكنا في شقة فينبغي أن يكون رحيما بالساكن أيضا، وأن يعطيه فرصة ليبحث عن سكن، لكن يماطل الساكن ويسر الله له سكنا آخر، ويماطل او يغلق الشقة او يترك المحل مغلقا لانه لو يريد ان يخرج فهذا ظلم، وهذه مماطلة، ومقبل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حق صاحب العين اي صاحب المحل ان يأخذ عينه اي محله، لكن من حق المستأجر ان يأخذ من صاحب العين كل ما انفقه على المحل من توضيبات الى اخره، فهذا حقه ينبغي ان ياخذه دون ايضا مغالاه، واسال الله ان يرزقنا اياكم الامان. اخ يسال ويقول: نرجو من فضيلتكم ان تصف لنا علاجا لمرض القلب. فجاء رجل الى سفيان الثوري فقال له: يا سفيان، اريد ان تصرف لي دواء لمرض قلب. فقال له سفيان الثوري: عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع

ادعي للأمة، مش حد فينا فكر الأمة خالص إلا في المحاضرات والخطب بس، إنما تدعي للأمة في سجونك لا لا، وأنا عارف إلا من رحم الله. ولو دعيت للأمة دعوة في صلاة واحدة مش هتدعي لها في الصلاة الثانية. أنا بقول حتى الدعاء دخل المسلمون بالدعاء، فهل من دخل بالدعاء يجود بالأموال والدماء؟ لا والله، ده بكش بكش. حتى الدعوة ضمن بالدعوة، وإلا كان عاوز أجاهد. تجاهد إيه؟ تجاهد إيه؟ ده أنت بخلت بالدعاء في القضاء. كلام يا إخوانا ما أنصر الكلام، والله إذا خالف القول الفعل بذرت بذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يبقى قيام الليل الخطوة العملية الثالثة لحياة القلب، وده كلام مهم جدا، هي زيارة المقابر. برنامج عملي نفس الكلام ده، زيارة المقابر. خد أخ واحد فقط من إخوانك المقربين إليك واطلع على المقابر بعد صلاة العصر، بلاش بالليل دي، بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الفجر، وكل أخ فيكم ياخد مكان بعيد بعيد عن بعض، واقف بين المقابر وقعد لك نص ساعة أو ساعة وارجع، هترجع بقلب تاني خالص، هتقف بين أهل المقابر لتكلمهم. فلان قبر فلان ده كان مدير عام، فلان ده كان رئيس مجلس إدارة، فلان ده كان وزير، فلان ده كان أمير. الله متكلمش، أين صوتك؟ ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب؟ ما أخبثك ولا أنتنك؟ أين منصبك؟ أين جاهك؟ أين مالك؟ أين أين أين ضاع كل شيء؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهتتكلم معاهم خلي بالك، ولما تسيبهم وتمشي مش هيغتابوك، حدش هيغتابك ما تخافش. أي مجلس في الدنيا ستجلس فيه إلا من رحم ربك، إن خرجت منه ربما اغتابك أحد جلسك. وإنت لسه كنت جالس معاه وكان وشه معاك وسلامه ما شاء الله، بس بعد ما تديه ظهرك يطعنك بلسان، لكن هناك ما حدش هيغتابك، فهي دار صدق. الخطوة الرابعة زيارة المرضى، منهج عملي زيارة المرضى. روح زور المرضى، اللي مركب خرطوم، اللي مركب جبس، اللي مركب مسمار، واللي مش قادر يمشي، واللي مش قادر يدخل الحمام، وانت ماشي على رجليك وانت تتذكر فضل الله عليك، وتذل لله كده. واذا كان فيه كبر ولا غرور شوية كده شوية حط من خلق في التراب كده في الطين، مهما كان منصبك، مهما كان منصبك اوعى تتكبر ابدا ولا تغتر، اصل انت انسان والانسان ضعيف خالص من اضعف مخلوقات الله. مهما كنت لو كنت رئيسا للجمهورية مالكا من الملوك انت ضعيف، فنتكبر ليه؟ مغرور ليه؟ ونفسك مليان عجب ليه؟ هتحطها في الطين والتراب، لانك مخلوق من الطين والتراب، وهترجع للطين والتراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر، فانك مأكول ومشروب. فلما تزور المرضى تعرف نعمة الله عليك في العافية، وهذه من اعظم الاسباب التي ترقق القلب. خامسا، الإحسان إلى الفقراء والمساكين. صدق جنيه، تطالب علم جنيه، تأخذ من الوالد مصروف وفر منه جنيه 2 جنيه، والأخ فقير أو الأسرة مسكينة اعطي الجنيه ده في السر، وتذوق بعدها حلاوة في قلبك لو جلس أهل البلاغة ليجسدوها لعجزوا عنها. إحسان إلى الفقراء له سعادة في القلب يا إخوان، وهذا منه يرقق القلب. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته، إنه ولي ذلك القدر عليه. هذا فضلا عن البعد عن الشهوات والشبهات